يقول الشيخ المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد طلبت مني إحدى الهيئات الدعوية أن أختصر لهم كتاب معالم السنة النبوية، وهو الكتاب الجامع الذي يسر الله لي جمعه بحيث يخرج في مجلد واحد، وذلك بغية ترجمته إلى اللغات الأخرى. وما في ذلك من الخير، فقد وافقت على الطلب ورأيت أن هذا الكتاب ينبغي أن يتوفر فيه أمران: الأول أن يلبي حاجة الفرد المسلم في معرفة أحكام كل ما يهمه من أمر دينه، وكذلك في أمر دنياه، في معاملاته وعلاقاته الاجتماعية وغير ذلك. الثاني أن يعطي تصورا عاما عن هذا الدين الحنيف وخصائصه ومزاياه. وقد يسر الله تعالى بعوني اختيار الأحاديث التي تلبي هذين المطلبين، وتم جمع المادة التي تكون هذا الكتاب. وبعد أن استكمل العمل رأيت أن طباعته باللغة العربية قد تكون مفيدة لشريحة واسعة من القراء الذين لا يجدون الوقت للمطولات. وقد اقتصرت فيه على ذكر الأحاديث الصحيحة ومعظمها مما في الصحيحين، وما ذكرته من الأحاديث الحسنة فهو قليل، ولم أذكر فيه حديثا ضعيفا. وقد بلغ عدد أحاديث الكتاب 300,000، منها 680 مما في الصحيحين. والله المرجو أن ينفع به وأن يكون مؤديا للغرض الذي أنشئ من أجله. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. غرة المحرم لعام 37,400 للهجرة، 14 من الشهر العاشر لعام 15,200 للميلاد. وكتبه الفقير لله تعالى صالح بن أحمد الشامي. بيان وحود الكتاب: جاء الكتاب مقسما إلى 9 مقاصد، وتحت كل مقصد كتب، وتحت كل كتاب فصول، وتحت كل فصل أبواب. أما المقاصد فهي: المقصد الأول في العقيدة، المقصد الثاني في العلم ومصادره، المقصد الثالث في العبادات، المقصد الرابع في أحكام الأسرة، المقصد الخامس في الحاجات الضرورية، المقصد السادس في المعاملات، المقصد السابع في الإمامة وشؤون الحكم، المقصد الثامن في الرقائق والأخلاق والآداب، المقصد التاسع في السيرة النبوية. رمز خاء البخاري، ميم مسلم، قاف المتفق عليه، خاء معلقات البخاري، دال سنن أبي داود، تاء سنن الترمذي، نون سنن النسائي، جه سنن ابن ماجه، مي سنن الدارمي، حاء ميم المسند، طاء الموطأ، مه ابن خزيمة، حب ابن حبان، كاف المستدرك، هق سنن البيهقي، مخ الأحاديث المختارة. تاء إشارة إلى ذكر بعض التعليقات على بعض الأحاديث. المقصد الأول: الكتاب الأول، الإسلام والإيمان. واحد، باب أركان الإسلام والإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وعند مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد،